لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ النهاردة تفسير الآيات من 250 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآت الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الناس ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يبقى إذا نبدأ إن شاء الله. كنا بنتكلم طبعا يا منات في اللقاء السابق عن قصة طالوت، وصلنا لغاية ما بعد بقى طبعا اختبار اللي طالوت طبعا عمله للجنود علشان يشوف مين هيصبر معاه، لان الموضوع مش موضوع زي ما قلنا عدد، لان ربنا سبحانه وتعالى في اخر الايات قال ايه، قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. اذا موضوع الجهاد والقتال في سبيل الله هو كله صبر، يتعلق بمقامات الصبر الثلاثة اللي اتكلمنا عليها، هي فعلا متمثلة في الجهاد وفي القتال في سبيل الله عز وجل. فبعد الاختبار اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت عليه وكلمنا عليه لطالوت مع جنوده، فلما بقى برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه، قالوا ايه بقى اصحاب طالوت، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. اذا هم لما شافوا اصحاب يعني جالوت والجنود، جالوت طبعا الاول، لان هو شوفوا القائد، هو القائد يعني عشان كده جت سيرته الاول، واضح ان هو قوي ليه صولات وجولات كده وراجل قوي، فذكر هو الاول جالوت وجنوده. فهم فعلا لما شافوه قالوا ايه، قالوا ربنا افرغ. اذا هم لجأوا الى الله عز وجل في الشده، هو ده، هو ده النصر هنا، انهم بدأوا يلجأوا الى الله عز وجل في الشده، هو سبب من اسباب طبعا النجاه وسبب من اسباب النصر على اعدائهم، مش علشان هم بكثرة عددهم ولا عددهم، كانوا أصلا عددهم قليل وكانوا مستقلين نفسهم قوي قدام جند جالوت، يعني جنود طالوت كانوا مستقلين نفسهم حاسين عددهم قليل. لكن لما عرفوا والعلماء منهم قالوا لهم اثبتوا الموضوع مش موضوع عدد، فبدأوا يلجأوا إلى الله عز وجل وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا، عارفة الإفراغ كأني إيه من فوق لتحت، يعني أوينا، أوينا يا رب، أوينا ووزعنا الصبر وثبت أقدامنا. يبقى أنزل علينا صبرا من عندك وثبت أقدامنا في لقاء العدو، فإن هم ربنا يجنبهم إن هم يفروا، يجنبهم الفرار، يجنبهم أن تتزلزل الأرض، وينصرهم كمان على إيه، على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. ولاحظوا قال إيه، الكافرين. إذن هم يا بنات بيحاربوا وبيجهدوا بيقتلوا عن عقيدة. قالوا الكافرين، ما قالش مثلا على القوم القوميين أو الحزبيين أو الوطنيين، لا، هي الموضوع كله موضوع عقيدة وإيه ودين، يعني مش موضوع حمية ولا قبلية ولا قومية ولا الأمور دي خالص. دليلهم إيه، وانصرنا على القوم الكافرين. فلما لجوا إلى الله عز وجل في الشدة أجاب الله دعاءهم، فربنا قال لهم فهزموهم بإذن الله، على طول الفاء أهي، فهزموهم بإذن الله، لأن طبعا هم مروا مروا بكل الابتلاءات اللي احنا قلنا عليها قبل كده واختبارات علشان يثبتوا ولغاية التمحيص وهكذا، ربنا يمحص لحد ما يثبت الفئة القليلة المنتصرة بإذن الله اللي هي بتلجأ إلى الله عز وجل. فهزموهم بإذن الله، يعني إيه، غلبوهم، قهروهم قهر بنصر الله عز وجل لهم. وقتل داود جالوت. من اللي قتل داود؟ كان من جند طالوت، كان موجود داود عليه السلام كان في من ضمن جند طالوت، وسبحان الله هو اللي قتل جالوت. يعني ايه الرأس؟ هو اللي قام بقتل القائد القوي اللي في المعركة. وده اهم ليه؟ لانه في الاول برضه بيقتل القائد والرأس، بيحصل ايه؟ ان الجيش بيتفرق وبينهزم. هو فعلا لما قام بقتل الرأس اللي هي جالوت، الجيش تفرق وانهزم وقتل داوود جالوت. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال الملك لمين؟ لداود عليه السلام. وربنا طبعا منح داود نبوة، ولهذا ربنا قال ايه؟ وآتاه الله الملك، اللي هو الملك يا بنات اللي هو الدين. الدين وايه تاني؟ الدنيا. الله الملك، الملك الناس فاكره بس ان هو يعني ان هو كان عنده من الدين والدنيا طبعا، ها، والحكمه، ما هو النبوه. الملك يشمل كله، يشمل الدنيا ويشمل الدين، والحكمه تشمل النبوه. يبقى ربنا اتاه ايه؟ اتى له، يعني اتاه يعني اعطاه تمليك، اعطاه تمليك له. واحنا شيء واحنا عارفين داوود وسليمان كانوا ايه؟ ملوك انبياء، كانت ليهم مال ايه؟ ربنا اختصهم بالعلم، يعني اللي اختصهم بيه اللي انتم فيه. اذا ربنا سبحانه وتعالى اتى داوود اللي هو من الدنيا، كل اللي كان في ايه؟ اللي كان اصلا في ايد طالوت، هو كان ملك، مش ملك عليهم، لكن واضح ان قال الملك لمين؟ لداوود عليه السلام. وربنا له الحكمه، الحكمه. وربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول اتينا داوود زبورا، اداله الدين وعلمهم ما يشاء. كل اللي ربنا سبحانه وتعالى شاء لداود لهم اختصه به من الشرعية والعلوم السياسية، جمع له الله عز وجل بين الملك بين النبوة. سبحان الله. لأني قبل فعلا كان، لو احنا خدنا بالنا قبل كان الأنبياء في الدعوة فقط ويكون الملك غيرهم، لكن هنا كانوا ملوك وأنبياء في نفس الوقت، ملوك وأنبياء. ثم قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن لولا أن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عن قوم بآخرين، يدفع عن قوم بآخرين، كما ربنا سبحانه وتعالى فعل هنا في الآيات اللي قدامنا، أن هو دفع عن بني إسرائيل بقتل طالوت وبشجاعة داوود. ممكن كانوا يهلكوا، كان إيه؟ كان ممكن جالوت وجنوده كل شويه يجوا يحصل ما بينهم قتال ومعارك ويحصل هلاك ليهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدفع قوم باخرين، يدفع عن قوم باخرين. وهكذا الدنيا على فكره، يعني هنا الايات دي بتحكي لنا على ان هذا موجود، مش بس علشان قصه بنحكيها طالوت وجالوت وجنوده والقصه تخلص وتنتهي، لا، على مر العصور هذا موجود ولغايه وقتنا هذا. فربنا بيقول لنا ان اللجوء الى الله عز وجل في لهذه الامور هو الاهم، هو سبب النصر الحقيقي وسبب النصر. دايما المؤمن مش بينتصر بعده ولا بعتاد، لكن لما بيدعو الى الله عز وجل فعلا وبيدعو الله ان ربنا ينصرهم ويثبتهم وينصرهم على القوم الكافرين وتكون عندهم هذه ايه؟ العقيده. فربنا سبحانه وتعالى فعلا يعني بيتدخل لنصره عباده المؤمنين. انما طول ما المسلمين يبقوا بعد من هذا المنهج، ما هم التانيين بيقدروا يكسبوهم بالعد بالعتاد، ما هم اقوى، هم اقوى سلاحا وعددا فمش عمر المسلمين كسبوا ابدا، لا بعد ولا بعتاد يا بنات. فناخد بالنا ان فعلا هنا الايات بتوضح لنا ان الموضوع كله موضوع جوء الله في الشده هو سبب النجاح، مع ان هم وفي نفس الوقت واخدين الاسباب، الأسباب اللي هي المتاحة بالنسبة لهم، تحضير جوع والصبر على الجهاد ولكن الدعاء هو الأهم من كل شيء، الدعاء لله واللجوء إليه سبحانه وتعالى، زي ما فعلا جندي طالوت عملوا. فربنا بيقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت. يعني سبحان الله لو خدنا بالنا ان ربنا في ايات مثلا زي في سوره الحج بنات بيقول سبحانه وتعالى بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. يعني اذا الموضوع هنا يعني يستشعرك ان الامر ده قانون او سنة إلهية، قانون إلهي موجود على مر العصور، إن بيحصل دفع الناس بعضهم ببعض علشان تستقيم أمر الدنيا، إما يحصل فساد. تخيل لو كل الأمور ماشية عادي ومفيش أي حاجة، مفيش الناس مستقرة ومفيش وحياتهم ماشية، مش دي الدنيا اللي ربنا خلقنا ليها؟ يا دار ابتلاء. وسبحانه وتعالى أيضا يعني لنشر الدين، نشر الدين ما يجيش لما الناس كلها تبقى مستكينة والأمور طبيعية وعادية، محدش بيسأل، لكن الدين ينتشر كده. والأهم من كل شيء مش أماكن ولا دول بتقام ولا أراضي ولا الأمور دي كلها، الأهم من كل هي نصرة الدين وانتشار الدين، هي نصرة العقيدة والفكرة الإسلامية عامة، هو النصر الحقيقي، مش نصر أفراد أو نصر علشان الناس تمتلك بعض الأراضي أو بعض دول أو غيره، لا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وربنا سبحانه وتعالى بيدفع عن قوم بآخرين، وفي ناس بتطلع تجاهد علشان ناس، تدفع عن ناس وهكذا. ولو شفتوا فعلا الآيات سبحانه وتعالى ختمها بإيه؟ ولكن الله ذو فضل على العالمين، على العالمين. وقبل كده يا بنات في الآيات السابقة لو أنتم فاكرين معايا لما كنا بنتكلم ولكن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قلنا سبحان الله، قلنا ساعتها سبحان الله، طب ما هو يعني إزاي ربنا بيقول ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. كيف؟ كيف يعني؟ طب ما هو ايه الموضوع؟ الموضوع الخاص بقتال وبعقيدة، ان الناس لو فهم انها هتفر من جهاد او هتفر من غيره فالموت ملاقيهم في اي وقت. فربنا بيعلمنا ان مفيش حذر هيمنع قدر، ولكن خدوا بالاسباب. وفعلا في وسط الآية ان الله لذو فضل على الناس، لو تعرفوا ان فضل الله هو في هذه السنة وفي هذا القانون اللي هو يسنه لعباده على مدار العصور، لا، الى ان يرث الله الارض ومن عليها، يا اما تفسد الدنيا يا اما يفسد. وفساد الدنيا زي في الايات اللي موجوده في سوره الحج، فساد الفساد يا بنات مش موضوع سبحان الله، مش فساد اقصد حرث ونسل فقط، نعم لما يحصل فساد في الارض بيهلك الحرث وبيهلك النسل وبتحل والعياذ بالله بالمعاصي، يعني الكفر والمعاصي والذنوب هي بتجعل هلاك الحرث والنسل. لكن الفساد الحقيقي هو فساد الدين، هو القضاء على الدين، هو طمس معالم الدين، هو ده الفساد الحقيقي. فكيف ان الله عز وجل اهو ختمها لذو فضل، يعني في فضل، انتوا مش عارفين الحكمه الالهيه من دفع الله الناس بعض بهذا الشكل، من ان يبقى في قتال وفي جهاد. اما ربنا يعني سبحانه وتعالى الارض تمشي كده، الدنيا تمشي كده، طب والجنه لمين والنار لمين؟ طب امال في حياه اخرويه ليه؟ فاهمين يعني؟ هي الايات واضحه ان ربنا بيقول ذو فضل، وفي القبل كده ذو فضل، يعني اعلموا ان في دفع وان في جهاد وان في ناس هتموت وان في ناس، ليه؟ لانتشار الدين والفكره وانتشار يعني حكم الله في ارضه، مش بان الناس نايمه ومستكينه ومفيش اي حاجه. الشعوب اللي هي بتملأها الترف والرغد والامور دي الشعوب بتتحلل وبتفسد، لكن اهو بيقولك لفسدت الارض، تفسد الارض مش بهلاك وحرث ونسل فقط، بالقضاء على الدين، هذا هو الهلاك الحقيقي والفساد الحقيقي. ولهذا ربنا بيقول لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولكن الله ذو فضل على العالمين. اذا ربنا سبحانه يعني انا قلت لكم سوره الايات اللي في سوره الحج واللي قدامنا، يعني ربنا فعلا بيمن علينا وبيرحمنا بانه بيدفع عننا ببعض الناس، يعني بعض الناس يدفع عن بعض الناس، ناس بتجاهد عشان ناس اخرى وناس مش عشان تستقيم الامور للشرع وللدين في سبيل الله. هو له الحكمه في ذلك، الله عز وجل له الحجه على خلقه. ولكن الله ذو فضل على العالمين، يعني ايه فضل؟ يعني عطاؤه هذا الزائد لكل الخلق في جميع افعاله واقواله، هو له الحجه على خلقه في هذا. ربنا بيقول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. إذا يا بنات هذا اللي مر معانا الآيات دي من أول ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وإن الله ذو فضل على الناس لغاية ما وصلنا ولكن الله ذو فضل على العالمين، وتلك آيات الله نتلوها، يعني دي هذه الآيات، هذه العلامات الدالة التي تقودك، ان الامور كلها ماشيه في هذا النطاق، في نطاق ربنا سبحانه وتعالى بيدفع ناس بناس علشان الدين يظهر، علشان ما يحصلش فساد في الارض. تمام، يبقى دي ايات من الله عز وجل. نعم، ايات الله عز وجل اللي كل اللي قصصتها عينا يا رب من الايات وحق. نعم، حق، يألوها عليك بحق. يعني ايه حق؟ يعني الامر الواقع، خلاص هو امر واقع ومطابق للواقع، ومطابق ايضا اللي مع اهل اللي في ايدين اهل الكتاب من الحق، وكمان يعلم علماء بني اسرائيل، كله مطابق. ما هو لو مش مطابق مش هيبقى حق، مطابق للامر الواقع. تمام، لكن اي حاجه غيره بيذهب بعيدا. اما الحق هو الانسان يعني طالما ثابت ومطابق. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان هذه الايات السابقه اللي ربنا قصصها علينا من امر اللي ذكرهم الله عز وجل من اول: الم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم بيحكي لمين؟ بيحكي لمحمد صلى الله عليه وسلم، امه محمد. احنا بيقول لنا ان هذه الايات اللي انتم سمعتوها ليكم، الايات دي اصلا مطابقه للامر الواقع، ها، ومطابقه للي موجود حتى في ايدين اليهود والنصارى اللي موجوده عندهم في كتابهم، اللي طبعا ايه بيزيفوه، بيقولوا وبيحرفوه، وكلموا علماء بني إسرائيل. نعم، يبقى هذا الحق هو أمر ثابت، هو أمر مطابق للواقع. غير الحق إيه؟ غير الحق يذهب سد، مش ثابت، عشان كده بيروح الباطل، بيذهب يناد، لكن الحق هو الأمر ثابت. وعلشان هو من الله عز وجل، من الإيمان بإيمانا جازما، هو ده نتلوها عليك بالحق وإنك يا محمد وإنك لمن المرسلين، توكيد وتوطئة للقسم أهو، وإنك لمن المرسلين. ثم يقول عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات أيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. برضو تكملة للآيات: تلك الرسل، ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا، بيخبر محمد أم محمد إنه فضل بعض الرسل على بعض. يعني إيه فضل؟ فضل بعض الرسل على يا بنات، يعني تفضيل هذا يرجع إلى الله عز وجل، مش للعباد، مش مين عندنا من الأنبياء مفضل على مين. ناخد بالنا ان تلك الرسل فضلنا، واحنا خدنا قبل كده مع بعض ان الفضل ليس خيريه الا لو كان فضل، لكن هنا انبياء في الايمان، ايماننا بالانبياء واحد، ايماننا بالانبياء في قضيه الايمانيه، احنا ايماننا في جميع الانبياء واحد. انتم عارفين احنا حافظينها في اواخر سوره البقره، بتقول ايه؟ بتقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. مش كده؟ دي في القضية الإيمانية، إحنا لا نفرق أبدا بين واحد إيه من الرسل، هكذا في القضية الإيمانية. أما بالنسبة لتفضيل المولى بعضهم على بعض، خدي بالك مش زي ما كان بيقول لنا مثلا لما بيجي يفضل أو بيرفع ناس درجات عن ناس. هناخد بالنا بس في حاجة، التفضيل هنا يعني زيادة عطاء لأمور معينة. يعني كل نبي ربنا كان بيختصه بأمر علشان قومه، يعني كل نبي كان بيقول لقومه خاصة، فكان لكل قوم بعض العطاءات علشان يؤمنوا، ربنا بيديله آيات معينة علشان يؤمن عليها هؤلاء البشر. تمام، ده تفضيل، بدليل ان الله عز وجل بيقول منهم من كلم الله، فبيذكر لنا التفضيل. وجه التفضيل ايه؟ يبقى فضلنا، ربنا بيقول فضلنا مثلا في سورة الاسراء بيقول فضلنا بعض النبيين على بعض، خلي بالك فضلنا بعض النبيين على بعض مثلا، واتينا داود زبورا، هي موجودة في سورة الاسراء. وهنا بيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وذكر منهم من كلم الله، زي موسى. ومين تاني مين كلم الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم وآدم، ها، ومحمد كلم الله فين؟ في المعراج لما عرج به. منهم من كلم الله موسى، واتينا عيسى ابن مريم، وذكر حاجه تانية، ده ذكر بعض افراد سبحانه وتعالى. التفضيل هذا يرجع الى الله عز وجل، مش تفضيلنا احنا. احنا في القضيه الايمانيه بنؤمن بها كله، انما ربنا سبحانه وتعالى يكلم موسى خلاص يبقى كلم الله موسى تفضيل من نوع معين، وكمان كلم محمد وادم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومثلا قال اتينا عيسى ابن مريم البينات، اللي احنا عيسى ابن مريم يعني ربنا اتاه من البينات ايه؟ الادله الواضحه الصريحه اللي بتدل على انه هو نبي الله، وانه هو من مريم، وانه ليس له اب، وانه اتاه البينات اللي انتم عارفينها بالنسبه لعيسى. ها ربنا بيقول له ايه في الايات اللي موجوده في سوره المائده؟ واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس، ها، تكلم الناس في المهدي وكهنا، واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني، واذ تخرج وتبرئ الاكمه والابرص باذني، واذ تخرج الموتى باذني، واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات. الايات الموجوده في المائده يا بنات، يعني هذه الايات اللي ربنا اداها سبحانه وتعالى، والانجيل كمان اللي هو اللي اداها لعيسى، والانجيل لكي يؤمن قومه، وموسى بالايات اللي نزل بها 9 آيات مفصله لبني اسرائيل لكي يؤمن قومه، وهكذا ربنا. فاذا دي زياده عطاء، لان كل نبي مرسل لقومه خاصه، لكل ها جعلنا منكم، لكل ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليه يا رب؟ ليبلوكم فيما آتاكم، عشان يختبركم فاستبقوا الخيرات. الآيات اللي برضو موجودة عندنا في المائدة على ما أعتقد. اذا يا بنات، اذا تفضيل هذا مش احنا اللي نفضل، مش نقول موسى مفضل على محمد، او محمد مفضل على صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاه والسلام جميعا، او عيسى مفضل مع، لا خالص، لان حتى النبي امرنا انه قال لنا لا تفضلوا بين الانبياء، وقال برضو فلا تفضلوني على الانبياء، ولا تفضلوني على موسى، ولا تفضلوني على يونس بن متى. يعني الأحاديث كثيرة في هذا. يبقى التفضيل هذا مش مقام تفضيل يرجع إلينا، هذا مقام تفضيل المولى عز وجل، علينا الانقياد والتسليم لهذا التفضيل، لهذا الإعطاء الفضل، يعني زيادة على ما هو ثابت. أمور عندهم ربنا زودهم بأمور لكي يؤمن الناس. كل نبي كان بيبعث للناس خاصة، ومحمد بعث للناس عامة. طب هل شريعة الخاصة زي شريعة العامة؟ لا طبعا، لا طبعا. عرفتوا التفضيل جاي منين؟ طب بالنسبه لرفع بعضهم درجات زي في حديث ثبت في حديث الاسراء، دي تفاوت منازلهم عند الله. لا في لما شافهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء، لما اسري به اورج به الى السماوات السبع، دي تفاوت منازل عند الله، عشان كده قال رفع بعضهم درجات، بس ما قالش فوق بعض زي ما بيقول في لينا احنا كبشر، لما يقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. هنا الأمر مختلف، هنا التفضيل من هذه الرسل لعطاء معين لكل رسول حتى يؤمن قومه. فكل واحد لي كل واحد لآيات معينة يؤمن عليها قومه، كل واحد يبعث خاصة لقومه. فهمتم يعني إيه التفضيل هنا؟ زيادة عطاء للإيمان لقومه به. إنما إحنا نفضل ونقول مين مفضل على مين؟ لا، لأن في القضية الإيمانية نحن نعلم أن كلنا مؤمنين ومنقادين ومستسلمين لله عز وجل في أن إحنا نؤمن بكل الرسل. فهمتم دي؟ طيب، وعشان كده ربنا بيقول وقال تلك الرسل، شوفوا كلمة تلك ها اسم إشارة، بس الإيه؟ للبعيد، لا رفع منزلتهم ودرجاتهم كل واحد. وهنا ربنا ذكر لنا بعض، ذكر منهم، قال لك منهم من كلم الله ها ورفع بعضهم درجات اهو عندنا، وده ثبت على فكره في حديث الاسراء فعلا لمنزلتهم، هم تفوت منازلهم عند الله. اذا التفضيل مش لينا. واتينا عيسى ابن مريم البينات ها وايدناه بروح القدس، يذكر لنا بعض الامور. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. هنا برضو الايه دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان ربنا لو يشاء لو مشيئة الله عز وجل توجهت ان الناس ما تقتلش بعضها، من المفروض ان جالهم البينات. اللي هم مين؟ يعني ايه البينات؟ البينات يعني الأدلة الواضحة الظاهرة اللي المفروض بعد ما تيجي، اللي هي عارفين يعني زي ايه؟ زي العقيدة الثابتة والأحكام الشرعية، دي بينات واضحة ما فيهاش أي مثلا أمور متشابهة على الناس عشان تضل. لا، دي بينات، يعني أساسيات الدين، يعني أساسيات العقيدة، يعني أساسيات الشريعة اللي ما ينفعش معاها إن الناس تختلف. ما فيهاش هنا اختلاف، أمور واضحة لكل الناس. فربنا بيقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. طب هم اقتتلوا ليه؟ علشان اختلفوا، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله، تاني يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ايه؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل، ها، مش ما يشاء، ما يريد، ما يريد. يعني كل هذه الامور اللي احنا شايفينها من الناس ان هي تختلف، مثلا خلينا نتكلم هنا على الناس اللي اختلفوا في البينات، لان احنا كمسلمين ما بنختلفش في البينات. اللي بيختلف معنا احنا كمسلمين البينات اللي هي اساس الدين، عقيدة واحكام شرعية، ما بنختلفش فيها مع بعضينا كلنا. لان اللي بيختلف معانا في عقيدة او في احكام شرعية، إذن هو مش مسلم، هو اختلف معانا في البينات، خلصت خلاص. انما هنا بنتكلم على الناس اللي هم اختلفوا بقى في البينات، جاتهم الرسل لكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا حاجة، بيعلمنا ان ده زي قانون كده، ده قضاء الله عز وجل وقدره. الله عز وجل يفعل ما يشاء، دي سنة كونية، هيختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو ربنا ذهبت مشيئته لأن هؤلاء ما اقتتلوا كانوا مش هيتقتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى دي حكمة من الله عز وجل وقضاء الله عز وجل وقدره للأمم إن هي يحصل بينهم هذا، لكن الله يفعل ما يريد. ليه؟ لأن الموضوع كله على فكرة لما الناس بتختلف وبيحصل قتال كل هذا علشان إظهار الدين. وإظهار الحق فين؟ الحق يقوم لما الدنيا بيحصل فيها الاختلافات دي، سنة جارية في الحياة كده الحق يقوم بيها، تمام؟ فإذا احنا بس ناخد بالنا ان تفضيل الله عز وجل للرسل دي تفضيل خاص بالله عز وجل مش لينا، تمام؟ وان كل رسول ربنا اداله عطاء معين عشان امته تؤمن عليه، والشريعة الخاص غير شريعة العام زي ما انتم عارفين. ومن حكمة الله عز وجل ان هو يفعل ما يريد، يفعل ما يريد يعني لما يعني سبحانه وتعالى هو اللي يريد هذا. لو شاء الله ما اقتتلوا، كله صادر عن مشيئة الله عز وجل. يعني ربنا بيضيفها الى نفسه، ما شاء الله، ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر. بصوا، اذا هذا لولا هذا الامتحان وهذا الدفع وهذا القتال ما استقام الدين، ما استقامت الدنيا. وربنا يفعل هذا علشان يعلم مين اللي هيثبت ومين مش هيثبت. كله صادر بمشيئة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد. يريد، خلاص، هو دي إرادة المولى عز وجل في هذا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني إيه؟ يعني يا أيها الذين آمنوا، إحنا أول ما بنسمع يا بنات قصة أو أن الله عز وجل يبدأ النداء الآية يا أيها الذين آمنوا، عارفين إن إيه؟ إن إحنا بنشوف فيها كذا حاجة، ان في امر او نهي ربنا هيقول لنا عنه بعد كده، فلازم احنا ننتبه ليه، نمتثل ليه. طيب وايه تاني؟ ان اللي مش هينفذ اللي جاي في الايه يبقى نقص من ايمانه، لان اللي موجود في الايه دي بيبقى من مقتضيات الايمان. اللي موجود في الايه يعني بيقول يا ايها الذين امنوا انفقوا، يبقى ده امر. طب اللي مش هينفق مما رزقه الله من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله، يبقى هو مش داخل في الايه دي ونقص من ايمانه على قد ما فعل، نقص في الايمان. طيب وايه تاني؟ واني كمان اللي هيمتثل الايه هيخش في دول يا ايها الذين امنوا. ابن مسعود، انا افتكر ان ابن مسعود رضي الله عنه كان بيقول لما نسمع يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك، فرعها سمعك، فانها اما امر تؤمر به او نهي تنهى عنه، علشان ندخل في نطاق يا ايها الذين امنوا ونحقق الايمان اللي انتم عارفينه، عارفينه قول باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالجوارح. طب العمل بالجوارح يكون ازاي؟ اهو بقى الاستسلام، انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احد، من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. اذا يامر الله عز وجل عباده المؤمنين بانه ينفقوا في سبيله، في سبيل الخير، في سبيل الله. بصوا، ما هو اللي مش هينفق في سبيل الله هينفق في سبيل الشيطان، هينفق يعني هينفق. فربنا بيوجهنا الانفاق، انا مال اديته لك يعني هذا مال الله عز وجل، ربنا رزقك اياه، وبعدين يقول لك انفقوا في في بنود، حتى اللقمه اللي انت بتاكلها او بتاكلها مراتك ولا عيالك ولا الخادم عندك ولا اي شيء، انت بتجازى عليها وبتعد ليك صدقه، يعني يرزقك ويجازيك. فبيوجهك كده كده هتصرف، كده كده هتنفق، فبدل ما تنفق في سبيل الشيطان تنفق في سبيل الله، علشان انت لو بتفهم مصلحة نفسك ها يبقى بتقدم لحياتك الأخروية، انت بتقدم لنفسك. لما الواحد بيتصدق او الواحد بي بي بي يعني بينفق في سبيل الله عز وجل، سواء بقى في سبيل الله دي كتير حطي تحتيها كتير، حتى في الاعداد للمجاهدين، اعداد مقاتلين، اعداد غزاة، يعني صرف على كل هذه الامور اللي هي في سبيل الله، يكون فيها اخلاص وتكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله ربنا بيدخرها له في الاخره. في ظل هذا الانفاق وفي ظل صدقته وفي ظل زكاته، ها، لانه لما تكلم المولى كان يقول يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. طب هنا الناس هتنفق، اه، فالمفروض انها تدخر لنفسها ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، علشان كده يبادر في هذه الحياة الدنيا ويدخروا لنفسهم في الاخر من قبل ان يأتي يوم اللي هو يوم القيامة. ما خلاص، ما هو بعد يوم القيامة يفضل يقولوا ايه، يقول له يعني ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هم بس، وكمان يتمنوا إيه؟ يتمنوا أن هم بس لو ملء الأرض ذهبا عشان يفتدوا به من عذاب يوم القيامة. ملء الأرض ذهب، طب ما ربنا كان عايز من يريد، لا الله عز وجل كان يريد منك أقل من هذا، أقل من هذا. فملء الأرض ذهب يعني مثلا الرملة والجبال والأنهار والمحيطات والكثباء وكل هذا يبقى ذهب يا بنات، كل هذا يبقى ذهب علشان يفتدي بيه بس من عذاب يوم القيامة. طب ما ربنا سبحانه وتعالى كان طالب منك أقل من هذا، طالب منك إنك أنت تؤمن به وإنك تؤمن بآياتي وإنك تنفذ اللي مطلوب منك يا مؤمن. يا أيها الذين آمن، أنت بقى يوم القيامة عايز يفتدي نفسه ولو بملء الأرض ذهب، والله مش هتنفعه، لاني خلاص ربنا بيقول في الايات من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، يعني ما فيش بيع، لا يباع احد من نفسي، لا هتقدر تفتدي بمالك لو حتى بذلت مال، ولو حتى انت جيت ملء الارض دي كلها ذهب، مش هينفعك. ما كان عندك الدنيا ما تصدقتش في الدنيا ليه؟ ما أخرجتش ليه زكاتك بما يرضي الله؟ ما أنفقتش في سبيل الله ليه؟ ما احتسبتش كل مليم بتطلعه علشان تحتسبه لوجه الله فيعد صدقة ليك ليه؟ علشان إيه؟ المؤمن كيس فطن، دي مقولة، ها؟ المؤمن يعني يفهم، المؤمن يغتنم، المؤمن بيتاجر مع الله عز وجل، ينفق في سبيل الله. خلاص والله من يأبى هينفق في سبيل الشيطان ولا ينفعه أي شيء، خلاص. فربنا اللي رزق، يعني نحن نرزقكم وإياهم على أولادكم، نحن نرزقهم وإياكم، وكمان يثيبنا يا رب سبحانك، يثيبك على هذا العطاء بل يزيد من فضلك كمان. الحمد لله. فمش هتنفعه ولا خلة، يعني إيه خلة؟ يعني صداقة، خليل، لا الحقني، مفيش، انسى، ولا حتى نسب يوم ينفخ فبسم الله، فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في المؤمنون. سبحان الله، يعني ولا نسب ولا نسب ولا شفاعة، ما حد ولا تنفعهم شفاعة حد ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني إيه شفاعة؟ الشفاعة اللي هو بالمعنى الشرعي بقى، اللي هو ان التوسط للغير، يعني جلب منفعة او دفع مضرة، انتم عارفينها. حد يشفع؟ ما فيش، ما كان في حال حياتك كنت تقدر تعمل. سبحانه وتعالى يقول والكافرون هم، والكافرون هم الظالمون. اذا كافرون، ربنا سبحانه وتعالى ده على فكرة مبتدأ محصور في الخبر، يعني كلمة هم ده الضمير الحصر ده يؤكد ان اللي بعديه ده خبر، الظالمون دي خبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحصر هذا في انه الكافرون هم الظالمون. الحمد لله اني ما قالش الظالمون هم الكافرون. تخيلوا بقى، مين ما بيظلمش نفسه؟ قال الكافرون، ايوه هم الكفره، هم الظلمه. الحمد لله. طب ما هو في حد اظلم من انه يوافي المولى عز وجل، او ياتي المولى عز وجل يوم القيامة، يوم تنفه نفس إيه؟ خلاص، يوم القيامة يأتي الله عز وجل يوم القيامة كافرا. هو في أظلم من كده؟ لا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. فالحمد لله، ده كان عطاء ابن دينار هو اللي كان بيقول يا بنات، كان بيقول يعني الحمد لله الذي لم يقل الله عز وجل الظالمون هم الكافرون. تخيلوا، تخيلوا لو الظالمون هم الكافرون، مين مش ظالم إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. فالحمد لله. يبقى إذا الكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون. طب وكفروا ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أهو في الآيات، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تمام، يخسر، يبقى بيخسروا هو اليوم ده، اليوم القيامة اللي بيخسروا فيه وبيحصل لهم الخزي والعار. ليه ظلمة؟ ليه ظلمة؟ لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه، انتقاص، وضعوا الشيء في غير موضعه، تركوا الواجب وحق الله وحق العباد، وتعدوا من حلال لحرام. ده كله أعظم أنواع الظلم والكفر بالله. المفروض إني الذي خلق هو الذي أنزل، بيقول لنا كذا كذا، فاللي بينصرف إلى هذا يقول مش هعمل، يبقى إيه؟ ثم يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما الله عز وجل. في هذه الآية بنات هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، دي أفضل آيات كتاب الله. كل آيات الله سبحانه وتعالى عظيم، هي أفضل الآيات، لأن أنتم عارفين وأفضلها وأجلها هي آية الكرسي. لما طبعا روية عنها أحاديث كثيرة جدا، مثلا يعني نأخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب، حديث الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، الله أكبر، عن أبي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله رسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. ها، يشوفه هو عارف النبي هكذا ما كان بيسأل أصحابه، فعلا هي يهنيك العلم عندك. يعني بيقول النبي والذي نفسي إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، يعني إلى آخر الحديث. حديث كثيرة كان فيها صدق، يعني ما روي عن آية الكرسي هي إزاي مثلا في موضوع الحفظ من الشياطين وهذه الأمور. مثلا يا بنات كان في برضه عن احمد ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أليس معك إذا زلزلت؟ تمام، فضل معلش هبتدي تاني. كنا نتكلم يا بنات في فضل سورة، في فضل آية الكرسي، وكنا لها من الفضل عظيم. يعني مثلا عايزة أقول لكم إن فيها الحفظ من الشياطين، مش إحنا بنقول الآيات يحفظنا الله جل من الشياطين حتى نصبح، يعني بنقول آية الكرسي بنبقى عارفين عليها من الله حافظ سبحانه وتعالى، اللي يكون الشيطان حتى يصبح من أولى في أذكار الصباح وأذكار المساء، يعني نبقى حريصين عليها جدا. يعني مثلا في قصة ذكورة في البخاري، دي قصة أبي هريرة لما بيقول، يعني احكيها لكم سريعا، لما كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان، ابو هريره النبي وكله بحفظ زكاه رمضان. فالمهم جال واحد يحسو من الطعام، ياخد من الطعام، فاخذته وقلت لارفعني رسول الله، كل يوم يجيله الراجل ده، كل يوم يجيله وياخد من الطعام. خلي بالك ان هو النبي قال له ده زكاه رمضان، خلي بالك منه، كل يوم الراجل يجي ياخد من الطعام. المهم بيقول له انا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم ياتي، قال له انا محتاج وعندي عيال ولي حاجه. فالمهم يخليه ياخد، فيصبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له ايه، يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه؟ فبيقول له ايه، يا رسول الله شكى حاجه شديده وهيلا فرحمته وخليت سبيله، لانه طبعا هو كان ماسكه ومش عاوز يسيبه لانه كل شويه بيجي. قال له لا بقى كده خلاص، اقعد بقى هنا، ده انا هرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم وكده. قال له ما انا يعني لي بالك، انا عندي عيال وعندي وشدة حاجه. فيومها سابه ابو هريره. الصبح لما راح لقى النبي بيكلمه عنه، ما ينطق عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوحى اليه عليه الصلاه والسلام، بيقول له خلاص يا رسول الله، هو لما اشتكى لي انه محتاج فانا رحمته وخليته يمشي. فالنبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم، قال ان هو كذاب وان هو هيرجع لك تاني. أبو هريرة عرف إنه فعلا هيعود علشان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو هيعود تاني. ففعلا أبو هريرة قعد مستني لأي تاني، فمسه بقى وقال له المرة دي مش هسيبك، هوديك للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له إيه، دعني، ده أنا محتاج وعندي عيال، مش هاجي تاني، ومع كل يوم يجي ياخد من الأكل دوت. المهم أبو هريرة برضه ساب عليه، رحمه إيه وساب وخلى سبيله. يعني لما صبح الصبح بقى النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيقول له نفس، وهكذا كم ليله، يعني ليله، يعني بص حوالي 3 مرات يجي يقول نفس الحكايه، وابو هريره يسيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يساله يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه؟ يقول له سبته علشان لما اشتكى حاجه، يقول له كذبك، وهو كذب، يعني هو كذب وهيعود. فلما بقى كده، لما راح اخر مره بقى ايه، اخذته وقال ايه اخر مره مسكه بقى، قال والله لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى لك 3 مرات بتيجي وبتقول مش هتيجي، تيجي تاخد وتقول انك مش هترجع وبتيجي تاني. فهو نفسه هذا الرجل اللي كان بيجي له، قال له ايه، اللي كان بيجي لابو هريره ياخد منه الاكل، قال له ايه، قال له دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. الشاهد قال له لما تيجي تقوى إلى فراشك بالليل اقرأ آية الكرسي. ده مين ده؟ هو الراجل اللي بيجي له كل يوم حتى تختمها، حتى تختم الآية يعني. فسبحان الله، لما قال له كده، المهم النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم بيقول له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فحكي له، قال له يا رسول الله تصور جه لي، أنا هعلمك كلمات كنت هجيبه لك بس انا سبته، لقيته بيقول لي انت عايزني ما اجيش، هعلمك كلمات وعلمني. قال لي انت تقرا ايه الكرسي من اولها لغايه ما تختم الايه اللي هي الله لا اله الا هو الحي القيوم. وقال لي ده مين الراجل ده اللي بياخد الاكل، قال وقال لي كمان لن يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فالنبي قال له هو صدق، قال له أتعلم من تخاطب 3 ليالي يا أبا هريرة؟ فأبو هريرة قال له لا يا رسول الله، قال له إن ذاك الشيطان. دي قصة طويلة في البخاري يا بنات يعني، إذن وثبتة يعني في البخاري هذه القصة. إذن هو نفسه اللي علمه، فهو النبي قال له هو صدقك وهو كذوب، إنه صدقك وهو كذوب، يعني علمه إن آية الكرسي دي هي فعلا اللي بتبقى حرز من الشيطان. وكمان احنا عندنا الأحاديث اللي هي حديث أبي أمامة مثلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن إيه، إلا أن يموت، إلا أن يموت. وانتم عارفين إن فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أيضا الحي القيوم موجود عندنا ايه تاني، الحي القيوم في سورة طه، وموجود في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهنعرف دلوقتي معانيها لو فضل الوقت طبعا، لأن هي الآية عظيمة جدا مشتملة على يعني حوالي 10 جمل مستقلة يا بنات، كل جملة منها يعني شرح لوحده، كل جملة منها شرح لوحده. يكفينا ان احنا بس في هذا المقام النهاردة ان احنا نعرف فضل وعظيم هذه الآية وفضلها وجلالها، وان احنا يعني نبقى على طول نقولها دبر كل صلاة، وفي اذكار الصباح واذكار المساء ما ننساهاش ابدا، ما ننساهاش ابدا. طيب يبقى علشان مش عايزة ادخل معاكم في شرح آية الكرسي هتاخد وقت اطول، طيب فخلاص نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نقف عند الآية هنا ونكمل الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية 255، أيوة نكملها إن شاء الله اللقاء القادم علشان ما أطولش عليكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا بنات، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.